قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشتري من أثنان بواحد إلى أجل، إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها أثنان بواحد إلى أجل. ثم يأتي مالك بما هو أعم: ولا بأس أن يشتري الجمل النجيب. النجيب والنجائب نوع من الإبل سريع، فكانت مرغوبة عند العرب، فإذا كان هناك جمل نجيب وسريع كان يعادل عند الناس عدة من الإبل، لأنه في بعض الظروف قد يسعف صاحبه بما فيه حياته. يقول مالك: لا بأس أن تشتري الجمل النجيب بإيش؟ بالأبعرة الحمولة، مثل ما بيقولوا فيه إبل للحمل فقط لا تصلح للإيش؟ للسفر، وإذا سافرت لا تصلح للإيش؟ للسرعة. تشوف سباق الإبل في الأيام هذه ولا لا؟ ها؟ الهجن، كلمة هجن هذا اصطلاح، الهجن هذه تسمى نجيبة عند غيرها. في أطراف الجزيرة كما يقولون في جهة وراء تبوك نوع معين من الإبل، من تبوك وجهة الساحل إلى أطراف الشام هناك نوع من الإبل فاخر يستخدم في بعض الدول في حراسة الحدود. ما في سيارات تغرز في الرمل، وما كانش فيه هليكوبتر، فكان يحرس الحدود نوع من الإبل خاصة قد يأتي من أطراف السودان وقد يأتي من أطراف الجزيرة من الشام. من السودان يسمى هجن ومن الجزيرة يسمى نجائب. فالنجائب سريعة وخفيفة، تجد خصرة زي السلاد ما عندها شحم كثير وقوامها مرتفعة، فإذا مشت ما كأنك تهرول على إبل، تنساب انسياب. فهذه إذا وجدها إنسان يعرف قيمتها يسلم فيها من الإبل الحوامل، أي التي يحمل عليها الحطب والحب والكاس وإلى آخره. والجمال اللي الحوامل زمان كانت تمشي سمى القطار، قطار الإبل، لأن بعضها مقطور في بعض، ويمشي قطار الإبل 50 20 30 على حسب الحمولة وعلى حسب الإيش المسافة. وكان في الأول هي محل الإيش كما يقول سفينة الصحراء، فلا يمكن أن يعادل نجيب أو نجيبة بإيش بحمولة بجمل لا يعرف إلا الحمل. وهكذا إذا اختلفت الصفات ولو كان من جنس واحد، يقول مالك: لا بأس أن تشتري هذه النجيبة أو الجمل النجيب بعدة أبعرة ذات حمولة، لأن ذات الحمولة غاية ما فيها أنها يحمل عليها وكلها فيها سواء. مالك يقول هذا ليش؟ سينتقل إلى إذا اتفقت الصفات واتحدت. إذن هنا جمل علي رضي الله تعالى عنه عصيفير ب20 لابد هناك فرق، وهنا ابن عمر اشترى راحلة بأبعرة، اذا هناك فرق. مالك يقول: لا بأس ان نشتري الرجل الجمل النجيب لصفة. يقول مالك: لا بأس ان تبيع هذا الجمل النجيب بعدة أبعرة وان كانوا من جنس واحد ان اختلفت صفاتها، اي واختلفت منافعها واختلفت المقاصد منها، لان اختلاف الوصف وتفاوت المنفعة له قيمة في الثمن. فلا يمكن ان نجعل جمل نجيب مقابل جمل يحمل حمل الخشب والحاج، هناك فرق في الليش في المنفعة. الا الفرق في نروح يضيع عليه؟ لا، لا مانع ان يأخذ بالواحد اثنين وثلاثة، ولكن اذا اتحدت في الصفة واتحدت في المنفعة واتحدت في الجنس، فما موجب الزيادة؟ يكون موجب للزيادة هنا ما في موجب، ولهذا ينتقل إليها. نعم. وإن إيش؟ أشبه بعضها بعضا، هذا نجيب وهذه نجيبة، هذا حمولة وهذا حمولة، هذا جمل وهذا جمل، هذا رباعي وهذا رباعي، إيش الفرق بينهم؟ هل يوجد فارق بينهما؟ ما وجد فرق. أشبه بعضهما بعضا، حينئذ هل هناك من موجب بأن تبيع الواحد باثنين؟ ها؟ هل هناك موجب بأن تزيد؟ إن اتفق في كل الصفات. هناك بعض الأئمة يقول لا يمكن أن يتفقوا في كل الصفات، وما دام الجنس واحد فلا مانع، لكن مالك يقول إن كان هناك اختلاف في الصفة والفائدة والمنفعة ولو من جنس واحد جاز الواحد باثنين، لكن إذا أشبه بعضهم بعض وكان كل منهما نظير الثاني ويحل محله ولا فارق بينهما، فحينئذ يكره مالك أن يؤخذ فضل بينهما، حمولة بحمولة، رباعي برباعي، نجيب بنجيب، لا ينبغي أن يكون هناك زيادة. إذا أشبه بعضها بعضا وتقاربت الصفات فلا يجيز مالك الفرق لا من جنسها ولا من غيرها. فيها أيضا بالأجل، لأنها كأنها في المثليات، كما قلنا في المكيلات يمكن التماثل بالكيل، قال هذا التماثل بالوصف وليس هناك موجب للزيادة، فلا ينبغي أن يؤخذ واحد باثنين إلى أجل.